تفسير بني هلال الحلقة العاشرة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن موكب خضرة وجاريتها سعيدة بدأ، والقبائل كلها كبار وصغار وصلوها، ولما بدأت الرحيل وبدأت الخيام تختفي عن عينيها بدأت تبكي لأول مرة وتتذكر، وبدأت تفكر في مأساتها، وتذكرت 10 سنوات اللي قضتهم في نجد. وقلنا ايه الافكار اللي دارت في بالها في الحلقة الماضية، والان نسمع ده من عم جابر. قول يا عم جابر. ودموع تجري سلام، جات الجارية دي بتنوح العايقة في صباها، القلب من الغلب مجروح بلغت ودنه مجاها، قالت يا رزق، قالت يا نجاح هنا ارتاح، الجارية قالت له ارتاح يا ابو العميمة النظيفة، انت معزيزك يا نجاح ونراح يا حما الشريف. جمعوا المال وقصدوا الكريم المتعال، وعزموه من النساء والرجال، وطلعت خضر لما غطاها تبكي ودمعها فوق الخدود سال، متوسلة بالبدر طه ولت على البلد ودمعها سال، وقالت معاني الكلام واللي حصل، بتقول يا سامع مني خذ البال على كلام حلو من خضرة حاصل، يا مجد منك رحلنا دل دل دل دل يا نجد منك رحلنا بتبكي مدام عيوني، أريدها ما كانت فقدت روحنا، ولا بشيعتي طلعوني، أنا أريد فقدت روحنا، ولا سب عرض الأمارة في بلدي ما قعد ريحان، طلعت زينة العذر ودعوها النجع ورجع، وساقات البهايم مليانة من مر ووجع، والقلب كالقدر هايم، يا سلام لما مر في جبال قفراه ويا خلاوي، والدمع من الخد الأجبال شربت مرار وخلاوي. قالت الشريفة يا نسيم يا نسيم الريح روح لسرحان الملك وقول له احياء قطب الولاية ياللي عملت المطلوب كله الله لا يبهدل لك ولا روح لغانم كله معارف حلال من حريمك يا بعيد رزقك يقل وإلهي بهدل حريمك. وطبيعي ان خضره وهي راكبه هودجها وماشيه وحيده في الصحراء الا من عبدتها سعيده لابد تتذكر نجد ومواقف الرجال اللي كانوا حواليه، فذكرت الملك سرحان بكل خير لانه الرجل كان متعاطف معها تعاطف كبير جدا، وقالت له انه ربنا يستر على ولاياك وكده. لكن واحد زي غانم مثلا ولا عسجل، الجماعة اللي تأمروا على ابنها في الصوان وسبب الفضيحة كلها دي، معقولة هتتمنى لهم أو تقول عنهم كلام طيب؟ لا، دول ناس ما يعرفوش الحلال من الحرام، ولذلك يعني دعت عليهم بأننا أن ربنا يقلل رزقهم وأنه يبهدل حريمهم. المهم وصلت خضرة في الطريق إلى وادي يسمى وادي العلامات. وادي العلامات حواليه مدينة، والمدينة دي كانت بتسكنها قبيلة زحلة، قبائل الزحلان اللي كان بيحكمهم الملك فاضل ابن بيسم الزحلاني، وده الراجل اللي احنا هنقضي معاه الفترة الجاية كلها. الملك فاضل وهو فاضل، الاسم فاضل وهو فاضل. فخارج المدينة نصبت الخيمة في ريح سور المدينة وقالت يعني تقضي الليل، وإذا بعصابة من قطاع الطرق على راسها واحد اسمه عطوان العقيلي من قبائل العقيلات، وبرضو دول لازم نخلي بالنا منهم، العقيلات حيفضلوا معانا لآخر الملحمة، دول من بني عقيل. عطوان ده كان مخلوع من قبيلته. ونقف شوية نتكلم عن الخلع في العرب. كان زمان طبعا معروف ان القبيلة هي حامية الافراد، يعني كل انسان بيجد امنه وسلامه داخل القبيلة، وخارج القبيلة هو ما يبقاش ولا حاجة، لانه عليه انه يواجه الصحراء منفردا، ودي مسألة قاسية جدا. فكان لما انسان بيشز عن القبيلة او يخرج على قانونها وكانت تغلب القبيلة انها تهديه او تحوله الى انسان صالح مرة اخرى، كانت تخلعه يعني تطرده منها وتعلن جميع القبائل انه فلان الفلاني مخلوع من هذه القبيلة، بحيث اذا قتل دمه ما يسريش على قبيلته، ما ياخدوش بطاره من قبيلته، او بحيث اذا سرق او بحيث اذا عمل اي شيء يسيء الى سمعة القبيلة تكون القبيلة منه براء. فعطوان العقيلي ده كان واحد من المخلوعين ومكون عصابة وساكن في الجبل، فكان بيهجم على القبائل أو على قوافل الحجاج أو على قوافل التجارة، وزي ما قلنا لا عمل له إلا السلب والنهب. ففي هذا اليوم أو في هذه الليلة كان عطوان العقيلي ناوي يهجم على الزحلان، ناوي يهجم على الزحلين وينهب مدينتهم في أرض العلامات. قم وهو جاي يهجم لقى الإبل بتاعة خضرة والجمال شيء مالوش عدد ولا حدود، إبل كثيرة وما فيش إلا خيمة واحدة في وسطه، فقرر يسوق المال ويقتل الحراس اللي في الخيمة، واندلع عطوان هو ورجالته زي النار في وسط الجمال. خضرة قاعدة في الخيمة سمعت كده انه في حركة ودوشة في وسط الابل، قالت يا سعيدة بص ليكون في وحش نزل جوا الجمال. طلعت سعيدة لقيتهم طبعا، فرجعت قالت لها يا ستي دي فرسان على خيول وعددها مهول، طمعوا في المال وبيجمعوه والراكده وقفوها. فخرجت خضرة برا خيمتها وتقدمت لهم وقالت لهم ايه يا اخوانا، ده احنا ولايا وضيوف وعيب على اللي يأذي ضيوف في مطارحه، فكراهم فرسان من المدينة بتاعة الملك فاضل. وصلت البلد دي مسا ليل، دلت في ريح المدينة زعماء طالعين مساليل، مساليل يعني متسللين على نجع قاصدين. عطوان ابن طلحة ابن عقيل طالع ينهب أموال الملك فاضل ملك العلامات، ورجاله حواليه أكابر طالعين رميين النفس على مات يعني على موت، إنما أفظع مناظر. عندما خرج وشاف الأموال بتاعت الشريفة كثيرة صرخ ابن طلحة وقال يا رجال فرجت، دي حاجة كثيرة فرجت، عاد أموال شتة النهاردة يا رجال ننهبوها. وكان الأوان ده أوان شتة شتة يعني على الخيمة دي تبهدلوها، فاكر ان فيها حراس. حود وشجعان وراه بإيده وجر العصابة، يعني هم يقولوا عليها العصاية العصابة، حود وشجعان وراه بإيده وجر العصاية، لا فكر عنده ولا راه يعني ولا رأي، انظر وشوف الحكاية. سحب بإيده جنايا خزران عصاية يعني على الحرمة وهددوها، ونزل ضرب في البل والمال والنايمة وقفوها. قالت الشريفة يا سعيدة بصي شوفي مين، أنا قلبي كالجدر هايم، تكالي على رب العالمين لا يكون وحش نزل البهايم. وقفت الجاري على القدمين، العجل موزون فارس يعني فراسها، يدوب بصت بالعين وجدت أكابر فوارس شجعان على الخير ركبين متقلدين باليماني بالسيوف، وعلى المال ده طمعانين جمعوه شمالي ويماني، جمعوا الإبل من الشمال ومن اليمين. رجعت الخضرة بتقول يا ست ده جوء عادي، رجال وحمولها تقال أتونا من غير معادي. قامت الشريفة بكل أداب وتقدمت على الرجالي، قالت احنا ضيوفكم قدام الباب ولاية جلالات رجالي، احنا ضيوفكم جميعا نزلاء، بصوا دموعنا وبكانا والنفس صبحت زليلاء، وعيب على اللي يأذي الضيف في مكانه، عيب على اللي يأذي الضيوف، ده احنا ضيوفكم بيتينا يعني حنقضي ليلتنا ونمشي، وعلينا الذل مكشوف أمانة اوعوا تأذونا. وقول يا عم جابر. وصلت دي البلد مساليل، دلت في ريح المدينة زعماء طالعين مساليل على نجع قاصدين. الزعماء رئيس البلد دي اسمه عطوان ابن طلحة ابن عقيل، طالع ينهب أموال فاضل ملك العلامات، أرض فاضل اسمها العلم، وبرجال حوله أكابر طالعين رمين النفس على موت، إنما أفظع مناظر عندما خرج وشاف الأموال بتاعة الشريفة كتير. صرخ ابن طلحة وقال يا رجال فرجت بحاجة كتير، فرجت أدم والشتى نهر دار جل ننهبوها، وكان الأوان دا أوان شتى على الخيمة دي مبهدلوها، حود وشجعان وراه بيدو وجر العصاية، لا فكر عنده ولا الراه، انظر وشوف الحكاية، سحب بيدو قنايا خزران عالحرمة وهددوها. يدي الضرب في البل والمال والنايمة وقفوا، قالت الشريفة يا سعيدة بصي وشوفي مين، أنا قلبك القدر هايم، تكالي على رب العالمين، لا يكون وحش نزل البهايم. وقفت الجارية على القدمين، العقل موزون فارس، يا دوب بصت بالعين وجدت أكابر فارس، شجعان على الخيل ركبين متقلدين باليماني، للمال دا طمعانين جمعوا بشماله ويماني، رجعت لخضرة دي بتقول يا ست دا قم أعادي، رجال وحمولة هتقول أتونا من غير معذي. قامت الشريفة بكل أداب وتقدمت عالرجال، قالت احنا ضيوفكم قدام الباب، ولا يا جلالة رجالي احنا ضيوفكم جينا نزلا، بصوا دموعنا بكانا والنفس صبحت ذليلة، عيب علي يأذي الضيف في مكانا، عيب علي يأذي الضيوف، ضيوفكم بايتينا وعلينا الذل مكشوف، أمانة اوعوا تأذونا. خضعت وبست الركابات. ما استجبش عطوان لتوسل خضرة، فخضرة طبعا امرأة وحيدة في الصحراء، فتعمل ايه؟ وطت تحت خيل عطوان وبست ركاباته، بست حذاء عطوان. يا اخي لما وطت خضرة وجع لسامها من على وشها، اللتام اللي متلتمة بيه وجع من على وشها، رآها عطوان جميلة جدا طبعا، فراودها عن نفسها وطلب منها الفعل الفاحش. خضرة قعدت تبكي وتتوسل له انه يعتقها لوجه الله، قالت له اما عن المال فده مال يتامى لو سألت على اصوله، وانا يعني ست والدة ما كملتش اسبوع يعني لسه بدمي. قالت له قطعني بالسيف لكن ما تمسش عرضي. ما سمعش توسلاتها وامر الرجال وقال لهم اسحبوها على الخيمة. عطوان كان عنده ابن عم اسمه سلمان واقف معاه، استفزوا المنظر وقال له يا اخي احنا مش مسلمين، وهدد عطوان. فعطوان صرخ في رجال ونحو سلمان ابن عمه، قامت معركة بين سلمان وبين رجال عطوان، عطوان لعب فيهم السيف وغسلوا بدمهم، وعطوان ورجاله ولوا الأدبار. خضعت وباست الركابات أم العروض النظيفة، لما وطت وجعوا اللتامات وظهر جمال الشريف. لما وطت قم ظهر جمالها، القمر يحاكي ضياها، مين اللي رايح يجاملها إلا الكريم مولاها. بص الجبان أبو قلب مريض اللي حصل ليه مراحش، لكن انظر لما ربك يريد، قام طلب منها أمر الفواحش. قال يا حلوة نوركي زين وأنا قلبي عليكي هايم، اسمحي ننام ساعتين ومعيش منكم بهاي. قالت له الجميلة إياك تغرك كتر الأموال، اللي في علم ربك يتامى يعني يتموا، إن كان على المال اسأل على السلسال تجد المال ده ورساه يتامى. وثانيا زودت همي، لسه باكية ولا نشفت دموعي، ده أنا حرمة وضعة بدمي ولسه ما تميت سبوعي. قال عطوان: ودمعي نزل كالنهار ده، يعني مثل هذا النهر، لازم تجيني واجيلك، إن كنت والدة النهار ده بيمين يا زينة ما جيلك. قالت له في جاه النبي الزين: جسمي على النار غالي بيغلي زي النار، أنا خالية من الكذب والزين، اوعى تبهدلني ده العرض غالي. قطعني واضربني بالسيف اللي تبلى ما تلوموشي، ده نصحنا الصبر وبسف، إنما العرض ما تمسهوش، ده أنا ولية وحدي بلا رجال. ومالت شقت الخلايق، قطعت هدومها وشكت البلا للمتعال، قالت له: أمرك يا رب الخلايق. قال: اجذبوهالي على الأرض. خدها على الخيمة بيده صايحة وبتقول في العرض، وهو ما خافش من هيبة الله سيده. عنده ابن عم ودي اسمه سلمان فتوة آخر رباية، قال له: احنا مش مسلمين يا واطي يا ابن الهفاية، يا واطي يا عديم التربية، بيمين لعدم شبابك، والله ما تمس الولية لحرك كبار اللي جابك. وسكر سلمان بلا كيف، وجرد بإيده اليماني، وقام عليه جرد السيف سلمان وحالف يماني، حلف يمين: ما تمس عرض الولية، لا صبح عيالك يتامة، يا كلب أمك ردية، راجل ما تخشى ملامة. وصرخ عليه الفتوة، اتعزلت رجاله في جاره، سلمان كان عنده قوة، خدهم على ولا فجار، خدهم ضرب بالسيف قدامه، ولوا هرايب، وصاحن الصبر بيسف: ربك حاضر ليس غايب. اتعدل سلمان بعد ما طرد اللئام، وقال لها: معلش يا خضرة. وقول عم جابر: خضعت وبست الركابات، خضعت بست له الركابات، أم العروض النظيف لما وطت وجع اللسامات ظهر جمال الشريف. لما وطت قم ظهر جمالها، القمر يحاكي ضياها، مين اللي رايح يجملها إلا الكريم مولاها. بص البطل أبو قلب مريض، بص الجبان أبو قلب مريض، اللي حصل لي مراحش، انظر لما ربنا يريد، قام طلب منها امر الفواحش، قال: يا حلوه نورك زين، حلوه يلي نور وجهك زين، حلو حلوه يلي نور وجهك زين، قلبي عليك هايم، اسمحي ننام ساعتين وما عايش منكم بهايم. قالت له الجميلة: يا حبيبي يا كتغرك كتر الأموال، اللي في علم ربك يتم يتم، كان على المال اسأل على السلسال، تجد المال دوار ساهية تامن. وثانيا يا حبيبي زودت همي، لسه بكيت ولا نش في الدموعي، حبيبي اني حرمة واضعة بدمي، لسه ما تمت سبوعي، ودمعي نزل كالنهر ده، دمعي نزل كالنهر ده، لازم تجيني واجيلك، إن كنت والدة النهر ده، بيامين يا زينة ما جيلك. قالت قالت له في جاه النبي الزين قالت له في جاه النبي الزين جسمي على النار غالي أنا خالية من الكذب والزنا خالية من الكذب والزنا اوعى تبهدلني ذا العرض غالي قطعني واضربني بالسيف قطعني واضربني بالسيف اللي تبلى ما تلوشي اني صاحنا الصبر وبسف انما العرض ما تمسهوشي وليا وحدي بلا رجال ما لتشقت الخلايق وشكت البلا للمتعال امرك يا رب الخلايق قال اجذبوها لي على الارض خدها على الخيمه بايده صايحه وتقول في العرض ما خفش من هيبه الله سيدو عند ابن عم ودي اسمه سلمان والد عم بطل اسمه سلمان افتوا اخر ربايه قال له احنا مش مسلمين يا وطي يا ابن الهفايه يا ودي عديم التربيه بيمين اعدم شبابك والله ما تمس الوليه لا احرق كبار اللي جابك وسكر سلمان بلكه وجرد بيده اليماني عليه قام جرد السيف سلمان وحلف يماني ما تمس عرض الولي ما تمس عرض الولي لصبح عيالك يا توم راجل ما تخشى ملام وصرخ عليه الفتوة تعزلت رجاله وفجارة سلمان كان عنده قوة خدهم على ولا فجارة خدهم دذا ما ضرب بالسيف قدام ولوا هرايب وصاحن الصبر ويسف ربك حاضر ليس غايب. وكانت دي أول أزمة تمر بخضرة في وحدتها القاسية في الصحراء بعد ما تركت القبيلة. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام